إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي العقدي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش بالمطرية الفهرية، سائلين المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإن ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن نستهل هذا الدرس، فكسالف عهدنا نتذاكر فيما تدارسنا. فالسؤال الأول: من هم أهل السنة والجماعة على ضوء ما درسنا في اللقاء الماضي؟ ويحب هم الذين اجتمعوا على الأخذ بالسنة قولا وعملا واعتقادا ظاهرا وباطنا. جميل. وما هو منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفات الله؟ تمام. كل ما نفاه الله عن نفسه نفوه، وكل ما أثبته الله لنفسه أثبتوه بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والذي لم يثبت ولم ينفى يجب التوقف. أين سيد؟ طيب، الذي لم يثبت ولم ينفى يجب التوقف فيه. كلام. طيب، بسم الله، ونبدأ درس اليوم مستعينين بالله عز وجل. نقول كل ما نفع. طيب، درس اليوم في الصفحة العشرون. صفحة العشرون: وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب، فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله، ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله. وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها، وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليها، فإن مجرد النفي قد يكون سبب العجز فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيله لا يرضون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحا، كما لو قلت الجدار لا يظلم. أين؟ يعني يا إخوان، الله تعالى نفى عن نفسه كل صفات النقص، لأن الله جل وعلا صاحب الكمال المطلق. وإذا قال ربنا عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا، فصفة الظلم عكسها صفة العدل، والله جل وعلا هو الذي يحسن إليه، هو صاحب الإحسان إلينا سبحانه وتعالى. وأي صفة من صفات النقص لم تنفى عن الله عز وجل لعجز، بل لأنها ليست صفة كمال، بل لأنها ليست صفة كمال، ولم تنفى صفة النقص لعدم القابلية، بل لأن صفة النقص لا تليق بالله تبارك وتعالى، إنما من الممكن أن تكون متوفرة في المخلوقين. إذا تبين هذا فنقول مما نفى الله عن نفسه، إذا تبين هذا فنقول مما نفى الله عن نفسه الظلم، فالمراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثبوت كمال ضده. يبقى ربنا حرم الظلم على نفسه ونفى الظلم عن نفسه، نثبت كمال ضده، يعني لا نقول نثبت العدل إنما نثبت كمال العدل، نثبت كمال العدل إنما نثبت كمال العدل. ونفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء، ونفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء، فالمراد نفي اللغوب مع ثبوت كمال ضده وهو القوة. أي نعم، يبقى بارك الله فيه، نفى الله تعالى عن نفسه اللغوب. لماذا؟ لأن اللغوب هو التعب، والتعب صفة نفسه، فنحن نثبت لله عز وجل كمال القوة، نثبت لله عز وجل كمال القوة. وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه والله أعلم. يبقى قبل أن ننتقل نقول ثاني، إن كل صفة نقص نفيت عن الله جل وعلا. طب دي واحد. اثنين، لأن الله تعالى صاحب الكمال المطلق. طيب ثلاثة، كل صفة نقص منفية نثبت كمال ضدها. على سبيل المثال، نفى الله عن نفسه الظلم فنثبت لله تعالى كمال العدل، نفى الله جل وعلا عن نفسه اللغوب أي التعب نثبت لله جل وعلا كمال القوة. واضح؟ أين قول أشتغلت مثل ذلك؟ قل أمثلة يا حسين. جزاك الله خير. جميل. ما معنى اللغوب يا حسين؟ اللغوب إيه معناها؟ التعب. أي نعم. إيه عكس التعب؟ الراحة. لكن هنا نثبت كمال القوة، لأن اللي بيتعب الضعيف، اللي بيتعب إيه؟ الضعيف، والله عز وجل هو القوي المتين. نعم. طيب، التحريف لغة، التحريف لغة، التحريف لغة هو التغيير، التحريف لغة هو التغيير، وفي الاصطلاح تغيير النص لفظا، تغيير النص لفظا أو معنى، تغيير اللفظ، تغيير اللفظ ايه نصا، تغيير النص لفظا او معنى، تغيير النص لفظا او ايه او معنى. فبارك الله فيك، قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، هذه ثلاثه اقسام. يبقى التحريف في اللغه العربيه ايه هو يا اخوانا؟ التغيير. جميل. والنص قد يتغير ايه لفظا، قد يتغير ايه معنى، قد يتغير النص لفظا، قد يتغير ايه معنى. فإن تغير هذا النص لفظا قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير. ودي ثلاث أقسام تعالى نشوف. تحريف، أي حد معاه تحريف لفظي، تحريف لفظي يتغير معه المعنى كتحريف بعضهم في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، يقول وكلم الله موسى تكليما، الله فاعل وكلم الله، أي أن الله هو الذي كلم موسى، فلو قلت وكلم الله فجعلت مفعول به مقدم، أي أن موسى هو الذي كلم الله، فهذا يغير المعنى أم لا يغيره؟ يغير المعنى. يبقى الآية هي غزي. أيوة. وهم يحرفون فيها شيء، فيقولوا أي أن الكلام من هذا خطأ، والصواب أن كلام الله لموسى لكنهم أرادوا يكون. طيب جزاك الله خير. وتحريف اللفظي لا يتغير معه المعنى، كقول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، هي الحمد لله رب العالمين، فلو أنه فتح بدل أن يضم المعنى لا يتغير المعنى. لكن هذا غلط ولا لا؟ غلط. طيب وهذا يعد تحريف وإن كان المعنى غير. وتحريف معنوي هو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله إلى القوة والنعمة، إلى القوة والنعمة ونحو ذلك. أي نعم، يعني يقول يد الله هي قوة الله أو هي النعمة. يبقى احنا الوقت عندنا، بارك الله فيك، انتبه، التحريف ما معناه التغيير، وهذا التغيير في النص على أقسام. من يغفر هذه الأقسام؟ فضل لفظا أو معنى. أي نعم، وفي اللفظ بارك الله فيك قد يحيل المعنى وقد لا يحيل المعنى. اعطي مثال، وكلم الله موسى تكليما، هذا أصل الآية، فإذا أراد أن يحيل المعنى قال وكلم الله موسى تكليما. طيب والذي لا يحيل المعنى الحمد لله رب العالمين، هذا تحريف لكنه لا يحيل المعنى. واضح؟ يبقى في تغيير لفظي يحيل المعنى، وتغيير لفظي لا يحيل المعنى، وتغيير معنوي انه يقول يد الله اي قوه الله او نعمه الله، وكل هذا يطلق عليه تحريف، وكل هذا يطلق عليه تحريف. واضح الكلام؟ طيب قل يا سيد الكلام. تمام تمام تمام بارك الله. أي نعم، انتبه إلى هذه الفوائد التي قيلت والفوائد التي قبلها. الفوائد التي قبلها إيه؟ أن الله نفى عن نفسه النقص لأنه صاحب الكمال المطلق، فإذا قال ولا يضر ربك أحدا أثبت له إيه؟ كمال الضد وكمال العدل. ولو قال وما مسنا من لغوب، ما معنى اللغوب؟ التعب، فيثبت له إيه؟ كمال القوة، لأنه لا يتعب إلا الضعيف من أمثالنا، والله جل وعلا هو القوي ليس كمثله شيء. يبقى كمال الضد يثبت له، وكمال الضد هنا القوة. واضح؟ ثم بعد ذلك التعطيل. التعطيل لغة هو التفرير والإخلال، والتفرير والإخلال، وفي الاصطلاح هنا إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات، إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات. يبقى التعطيل في اللغة العربية، الأستاذ رفيع محمود، محمود إيه؟ يا أخي محمود، ما معنى التعطيل لغة؟ التفريغ والإخلال. أنا عاوز تشرح حاجة يا محمود عشان تسلك شوية. أين التفريغ والإخلال؟ أين؟ طب التعطيل ده بنقول لي هو سموح عن إيه؟ تفضل. إنكار ما يجب لله تعالى من أسماء وصفات. أين؟ هذا الإنكار ينقسم إلى قسمين، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. فالتعطيل الكلي الجهمية الذين ينكرون الصفات، وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا. والتعطيل الجزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم. أين؟ يبقى التعطيل في اللغة يا أستاذ. الأستاذ أيضا أحسن التفريغ والإخلاء. وبالتعطيل ينقسم إلى قسمين. قل يا أحمد، قل يا محمد. خاص أحمد خاص. تعطيل كلي وتعطيل جزئي. من الذي يعطل كلي يا محمد خاطر؟ الجهمية. من الذي غلاتهم ماذا يقولون؟ يعطلون الأسماء أيضا، يعني الجهمية ينكرون صفات الله وغلاتهم ينكرون أسماء الله. واضح؟ طب الأشعرية تعطيل جزئي، تعطيل إيه؟ جزئي. يبقى التعطيل والتفريغ والإخلاء، وينقسم إلى قسمين: كلي وجزئي. كلي الجهمية يعطلون صفات الله بالكلية، غلاتهم يعطلون الأسماء. الكلي عند الأشعرية يثبتون بعض الصفات وينكرون البعض: حي عليم قدير كذا، والكلام له إرادة، والسمع والبصر. يثبتون هذه الصفات. ليه؟ حي عليم قدير كذا، والكلام له، والسمع والبصر. يثبتون هذا وينكرون بقية الصفات. هذا يعد تعطيل جزئي من قبل الأشعرية. قبل ايه؟ فالأشعرية. يبقى التعطيل ايه دلوقتي يا محمد عموطي؟ ايه وايه التعطيل قسمه؟ أجازة اختلط يا محمد عبد الله، غيبتك طويلة. أين يبقى تعطيل كلي وتعطيل إيه؟ جزئي. إيه؟ ها كلام جميل. أبو إسلام فين؟ ما جاش أبو إسلام ولا إيه؟ وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. من أول من عطل في هذه الأمة؟ الجعل المجرم. طيب، التكييف. احنا كلمة الحقيقة ايه وايه؟ التحريف والتعطيل. التحريف وايه؟ والتعطيل. طيب، بارك الله فيك. بعد كده التكييف. التكييف حكاية كيفية الصفر. التكييف حكاية كيفية ايه؟ الصفر. كقول القائل: كيفية يد الله أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا. يعني يتكلم عن كيفية يد الله، يتكلم عن كيفية يد الله، ويتكلم عن نزوله إلى السماء الدنيا. عن إيه؟ عن كيفية. قضية أنه ينزل، نحن نتكلم نقول إن الله ينزل كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن الإشكال في أن يتكلم في الكيفية. ولله مثل الأعلى. كيفية نزول الطائرة معلومة، كيفية نزول الإنسان المظلة والعلامة رسول معلومة. أما ربنا الذي خلقنا خلق كل شيء، نزوله يليق بجلاله، نزوله يليق بجلاله، ولا نتكلم بالكيفية. فليس هناك أحد يعرف كيفية نزول الرب عز وجل. واضح؟ طيب، يا لطيف، نعوذ بالله من ذلك. هذا كفر طاف وشرك واضح، نعوذ بالله عز وجل. يا رب احسن الخاتمة واقبضنا إليك غير ضالين ولا مضلين، ولا تفتنا يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يقول إن في دولة من الدول عاملة مسلسل عياذا بالله عياذا بالله، بيقول أبو عبد الرحمن إنه جايبين فيه الصوت وصوت ربنا. هذا كفر طاف وشرك واضح إن كان صحيح، إن كان هذا كان موجود. نسأل الله السلامة يا رب. سلم سلم. طيب، التكييف، يبقى التكييف حكاية كيفية الصفة، كقول القائل كيفية يد الله أو نزول إلى السماء. جماعة مشوا هيرجعوا تاني، ها؟ قال لك هيكون الأول؟ أنا قلت له طب هو المسجد مغلق ولا مفتوح؟ طيب تفضل طيب. التمثيل والتشبيه، يبقى الكيفية أن يتكلم في كيفية صفة. طب التمثيل والتشبيه، التمثيل إثبات مثيل للشيء، الله عز وجل له سمع، نحن لنا سمع، هل سمعنا كسمع الله؟ الله له بصر ونحن لنا بصر، هل بصرنا كبصر الله؟ لا، ليس كمثله شيء. الله له يد ونحن لنا يد، هل يدنا كيد الله؟ حاشا. الله له قدم ونحن لنا قدم، هل قدمنا كقدم الله؟ حاشا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح يا اخوان؟ اي نعم. فالتمثيل اثبات مثيل الشيء، نقول فلان كفلان، نقول فلان كفلان، مثلنا فلان فلان، ممكن هذا ممكن. والتشبيه اثبات مشابه الله، التشبيه اثبات مشابه الله. اين طيب، فالتمثيل يقتضي المماثله، التمثيل يقتضي المماثله وهي المساواه من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهه وهي المساواه في اكثر صفات. يبقى التمثيل يقتضي المماثله في كل وجه، اما المشابهه تقتضي المشابهه في اكثر الايه، المساواه في اكثر صفات، المساواه في اكثر صفات. وقد يطبق احدهما على الاخر، والفرق بينهما وبين التكييف من وجه، والفرق بينهما وبين التكييف من وجه، احدهما ان التكييف ان يحكي كيفيه الشيء سواء كانت مطلقه ام مقيده، سواء كانت مطلقه ام مقيده، التكييف ان يحكي كيفيه الشيء سواء كانت مطلقه ام مقيده بشبيه. واما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفيه مقيده بالمماثله والمشابهه، واما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفيه مقيده بالايه، بالمماثله اي نعم والمشابهه. يبقى التمثيل والتشبيه يدلان على كيفيه مقيده بالمماثله والمشابهه، ومن هذا الوجه يكون التكييف اعم، لان كل ممثل مكيف ولا ليس عكس، كل مكيف ايه، ليس كل مكيف ممثل. طيب ثانيهما ان التكييف يختص بالصفات، اما التمثيل فيكون في القدر والصفات. الحمد لله. التكييف يختص بالصفات، التكييف يختص بالصفات، أما التمثيل فيكون في القدر والصفة، أما التمثيل فيكون إيه؟ في القدر والصفة والذات، ومن هذا الوجه يكون أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر، يكون أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر، أي نعم. ومن هذا الوجه يكون أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. ثم التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين، أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق، والعياذ بالله. يشبهوا المخلوق بالخالق ويشبهوا الخالق بمين؟ المخلوق. هذا كفر أيضا، نسأل الله السلامة. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص بالخالق من الأفعال والحقوق والصفات. فنقول مثلا أن الإنسان يخلق، إن الإنسان إذا خلق يحول الشيء من صفة إلى صفة، ولكن الله تعالى إذا خلق يخلق الشيء من العدم إلى الوجود، يخلق الشيء. ولعلك تقول كيف هذا؟ أقول لك يعني فتبارك الله أحسن إيه الخالقين. فهذه شبهة، بآية ممكن أن يفهم شبهة إزاي يقول هناك خالق غير الله. نقول له كل ما دون الله تعالى إذا خلق شيء يحوله من صورة إلى صورة، أما الله جل وعلا إذا خلق يخلق الشيء من العدم إلى الوجود، يخلق الشيء من العدم إلى الوجود. فانتبه، بارك الله فيك إلى هذا. طيب، فالأول كثير لمن أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا، ممن زعم أن مع الله خالقا. يعني هناك من المشركين من يقول هناك مع الله خالق، خلق السماء، خلق الأرض، خلق الجبال، خلق البحار، خلق البشر، هناك من ساعد الله في ذلك. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أين؟ طيب، والثاني كثير من المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله. يعني هناك من عبد اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هناك من عبد هبل. تعملوا إيه؟ أن يقربنا إلى الله زيك. فأنتم تعلمون أن من أبى أن يعبد الله فهو كافر، ومن عبد الله تعالى وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن عبد الله تعالى وحده بغير ما شرع فهو مبتدئ، ومن عبد الله تعالى وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد. فالجماعة المشركين في الربوبية دولا يقولون إن هناك خالق مع الله، فهذا شرك في الربوبية. وهناك قسم آخر يشركون في الألوهية، بمعنى أنهم يعبدون الله ويعبدون مع الله غيره، فهذا شرك في الألوهية. أين؟ والثالث كفئة الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، مثل قول المتنبي يمدح عبد الله بن يحيى المحتري يقول له فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك، فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك. ازاي فما خلق يدانيك؟ اللي ماليش مثل ربنا عز وجل، اما كل واحد فينا له مثل ان كان في القدر او في الصفه او في الذات او ما كان على شكل الذات. نعم. طيب، ثم ماذا؟ ثم وأما تشبيه الخالق المخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، كقول القائل إن يد الله مثل أيدي المخلوقين، إن أيدي الله مثل أيدي المخلوقين، واستواءه على عرشه كاستوائهم، ونحو ذلك. وقد قيل إن أول من عرف بهذا النوع هشام بن الحكم الرافضي، أول من عرف بهذا النوع هشام بن الحكم الرافضي، والله أعلم. طيب، يبقى احنا عرفنا يا اخوانا ايه هو التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف، وكمان وقفنا مع التشبيه. طيب، مين بقى القائد؟ يقول للفرق بين التمثيل والتشبيه. من يطبع إيه؟ التمثيل والتشبيه. قول يا أستاذ. أحسن. التمثيل مساواة ومطابقة في كل الصفات، أما المشابهة تكون في أكثر الصفات. وفين أكثر الصفات؟ طيب. أرجو أن تذاكر هذا جيدا حتى تهضمه تماما. الإلحاد في اللغة هو الميل، الإلحاد في اللغة العربية هو الإيه؟ هو الميل. طيب حط هنا سيد حد الإلحاد في اللغة والميل. وفي الإصطلاح الميل عما يجب اعتقاده، الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، الميل عما يجب اعتقاده أو عمله هو قسمان، أحدهما في أسماء الله والثاني في آياته. إما الإلحاد في أسماء الله وإما الإلحاد في آيات الله. الإلحاد والميل ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. ولا شخص في أسماء أو في آيات الإلحاد يكون فيها أحمد حديث في أسماء الله وفي آياته. فأما الإلحاد في أسمائه فهو العدول عن الحق الواجب فيها، هو أربعة أمور: الإلحاد، ارفع صوتك شيخ البحر، الأستاذ شيخ البحر موجود، الأستاذ شيخ البحر مش موجود على العمود، لابس بدلة وطيب، ها؟ وين فرق؟ طب يا أخوي شيخ أحمد صح، حتى الأخ كان موجود هنا شيخ البحر، عارفه؟ أيوة يا صاحبي أنا، هتروح بس تصوروا البحر من برة، هتصوروا البحر من برة، ها؟ حياك الله، تصوروا البحر من برة. وتقول كان فضيلة الشيخ عبد الثمين طالبا في مرحلة الحسابات الأزهرية بهذا المعهد، إلا أن هذا المعهد فيما بعد أنت عارف أنه صار المعهد مخلات وبتاع، فأحببنا أن نأخذ لقطة هذا برا صدر وتقول كلمتين دول أن هذا واللازم وتخلصوا كلها يا شيخ عبد الشيخ عبد الثمين معك سيدنا صبر يا إذا أيها الأحبة، الإلحاد في اللغة هو الميل، وفي الإصطلاح الميل عما يجب اعتقاده وعمله وقسمه، أحدهما في أسماء الله والثاني في آيات الله. الإلحاد في أسمائه والعدول عن الحق الواجب فيها، وهو أربعة أنواع. يبقى واحد يسمى ربنا مهندس، ينظر إلى السماء ويقول يا سلام، سماء رفعة بالعمل، ده مهندس عجيب، والثاني يقول ده إنجينير عجيب، هذا إلحاد، لأنك سميت الله بغير ما سمى به نفسه وبغير ما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الإلحاد كما يسميه الفلاسفة العلة الفاعلة، ها؟ إلى غير ذلك مما سنقوله. فالإلحاد في الأسماء أربعة أنواع، الإلحاد في الأسماء كم نوع؟ أربعة: أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات كما فعل المعطلة، أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات، ينكر شيء من أسماء الله أو مما دلت عليه هذه الأسماء. فمثلا الرحيم، الصفة التي تؤخذ منه الرحمة، فينكر الاسم وينكر الصفة. مثلا القدير، الصفة تؤخذ منها ايه؟ فينكر الاسم وهو القدير، والصفة وهي القدرة. العليم، الصفة ايه؟ العلم. فينكر الاسم وهو العليم، وينكر الصفة وهي العلم. الحكيم، الصفة منها ايه؟ الحكم. فينكر الاسم وينكر ايه؟ الصفة. هذا الاسم ايه يا شيخ؟ انكار الاسم والصفة اسمه ايه؟ الحال. هذا الحال، هذا الحال. الحال في اللغة هو ايه؟ هو البين. ده كلام جميل. طيب، وأن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبهة. أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه، يعني يشبه الخالق بمين؟ بالمخلوق. ده اسمه ايه؟ الحال. وأن يسمي الله بما لم يسم به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية، كتسمية النصارى له أبدا، ها؟ وكتسمية الفلاسفة، الفلاسفة العلة الفاعلة. يبقى هذا أيضا الحال، أن تسمي الله تعالى بما لم يسم به نفسه، كأن تقول العلة الفاعلة، أو تقول أبا، اشأله باسم الأب والابن والروح القدس. أي نعم. طيب، وأن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كاشتقاق الله من الإله، والعزى من العزيز. يشتق من أسماء الله أسماء، وتدخل يا أستاذ الأسماء، ها؟ جرب، كيف تشتغل يا أستاذ؟ تشتغل إزاي؟ إزاي تشتغل؟ أنت بتقرأ، بتعمل. كلنا ضرنا يا مسلم، لكن انت بتشتغل ما شاء الله وتكمل شغل انت. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ادخل يا استاذ. فيقول الله يعني جاء من الاله، والعزى من العزيز، ومناء من المنان. ادخل يا استاذ. أقبح من ظلم أراه في مكان أن يتفرق الطلاب بالدرس. هذا أقبح منظر وأسوأه على نفسه. طالب العلم عنده رغبة ولهفة وشوق ومحبة، ويريد أن يتصل ويلتحق بشيخه صلى الله عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن اشتقاق، أن يشتق من أسماء الله أسماء الأسماء، كما اشتق اللات من الإله والعزى من العزيز. ده واضح أخواننا؟ أقول تاني، الإلحاد هو الميل، والإلحاد في الأسماء والعدول، والعدول عن الحق الواجب فيه. هو أربعة أنواع: أن ينكر شيئا منها، أي من أسماء الله عز وجل، أو مما دلت عليه الصفات كما فعل المعطلة، وأن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه، وأن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية، أي لا يزاد عليها ولا ينقص منها. وأن يشتق من أسمائه الأسماء الأصنام كاللات من الإله والعزى من العزيز. أما أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه كما سمت النصارى الإله أبا، كما سمت الفلاسفة الإله العلة الفاعلة. وأما الإلحاد في آيات الله، ونحن كنا نتكلم في الوقت يا أستاذ، الإلحاد في أسماء الله على كم نوع يا أستاذ؟ على أربعة أنواع. دي حاجة لازم تتحفظ وتتفهم. الإلحاد في أسماء الله على أربعة أنواع وعدوه. شفت لك إزاي؟ أين؟ تقول لي أن ينكر شيئا منها، أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، أن يشتق من أسماء الله أسماء للأصنام، أن يشبه الله بخلقه. ده اسمه إلحاد في أسماء الله. وما الإلحاد في آيات الله؟ يكون في الآيات الشرعية، وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار، ويكون في الآيات الكونية، وهي ما خلقه الله ويخلقه في السماوات والأرض. يعني الآيات الكونية زي السماء والأرض والجبال والبحار، وزي الشمس والقمر والنجوم، دي آيات كونية هي السماء. وما خلقه الله كالشمس والقمر آية كونية، آية كونية، مش كده؟ يبقى الآيات الكونية هي السماء الأرض الجبال البحار اسمها آيات إيه؟ كونية. الآيات الشرعية هي المصحف، الآيات المصحف الصور القرآن البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف اسمها إيه؟ اسمها آيات شرعية. آيات إيه؟ شرعية. وأما الحاكم الآيات الشرعية فتحريفها تحريفها أو تكذيب أخبارها. واحد يقول فتقول إيه؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أقول لك يعني إيه؟ يعني نتكلم عن عذاب القبر والنعيم. أقول لك أخي معقول في عذاب في القبر؟ بقول لك أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. أنا بقول لك الآية القرآنية كذا، مش تقول لي معقول؟ بقول لك ربنا قال، وأنت تقول لي معقول إن في عذاب على القبر والنعيم؟ بقول لك ربنا قال. ربنا قال يعني إيه؟ يعني إيمان جازم وقطع، إيمان جازم وإيه؟ أو عصيان وأحكامها. ربنا قال إيه؟ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وأنا أروح أتعامل بالربا. ربنا قال ولا تقربوا الزنا، وأنا أروح أزنى. ربنا قال ويل للمطففين وناس بهذا الميزان. النبي عليه الصلاة والسلام قال من غش فليس مني، وأنا غش في زرع الشراء. ده من ضمن الايه؟ من ضمن والعياذ بالله الالحاد في الايات الشرعيه. يبقى الالحاد في الايات الشرعيه على ثلاث انواع. من يقول لي في ثلاث كلمات؟ قول يا شيخ محمد اخويا. اي نعم. اول حاجه ايه؟ تعريف. تمام. تحريف وتكذيب ونصيان. اقول لك التحريف يعني ايه؟ تقول التحريف هو الايه؟ هو التغيير. اي نعم. طيب وتحريف و ايه؟ تحريف وتكذيب. تكذيب يعني ايه؟ يكذب الغيبيات. يكذب ايه؟ الغيبيات. يعني مثلا ايه؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. ده مشاهد ولا غيب؟ غيب. تقول لي معقول؟ يقول لك ربنا بيقول. تسألني تقول لي معقول؟ ربنا بيقول. أين يبقى تكذيب. وعصيان أن يأمرك الله بشيء فلا تأتم، وأقيم الصلاة وآت الزكاة، هذا أمر. أو ينهاك الله تعالى عن شيء فلا تأتم. ده اسمه أصلا. يبقى هناك إلحاد في الآيات الكونية وإلحاد في الآيات الشرعية. إلحاد في الآيات الكونية. أما الإلحاد في آياتها فيكون في الآيات الشرعية، وهي ما جاءت بها الرسل. الإلحاد في الآيات الكونية نسبتها إلى غير الله أو اعتقاد شريك أو معين له فيه. الإلحاد في الآيات الكونية ينسبها إلى غير الله. ينسبها إيه؟ إزاي؟ يقول مطرنا بنوء كذا. المطر ربنا نزله بفضل مين؟ بفضل الله. فلو قال قائل مطرنا بنوء كذا يبقى نسب الشيء لغيره. ولذلك اصبح من عباده مؤمن بي وكافر بي. فمن اصبح فقال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب. ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. هل فهمت؟ ها؟ أين؟ ولذلك واحد يقول لك الدنيا بتشتي. الدنيا بتشتي. لا قل السماء تمطر أو لقد أمطرنا الله برحمته. لقد أمطرنا الله برحمته أو لقد أمطرنا الله بفضله. أين؟ هذه كلمة منتشرة. الدنيا بتشتي. لا نقول أمطرنا الله بفضله أو أمطرنا الله برحمته. أين؟ طيب. يبقى إذن بارك الله فيك. الإلحاد في الآيات الكونية نسبتها إلى غير الله أو اعتقاد شريك. اعتقاد شريك في في خلق هذا الشيء كالأرض والسماء أو الجبال أو البحار أو معين له فيه، أي أن الله أعانه أحد في خلق السماء أو الأرض أو الجبال، تعالى الله ما يقول علوا كبيرا. يبقى الإلحاد في الآيات الكونية على ثلاث أسئلة. من يقول؟ يلا أخوان. لا في الآيات الكونية مش الشرعية. نسبتها لغير الله أو اعتقاد شريك أو اعتقاد معين له، يبقى نسبتها لغير الله. إزاي نسبتها لله؟ يعني مطرنا بنوع كلمة اعتقاد شريك، أي أن هناك من خلق السماء أو الأرض مع الله، أو معين لها هناك من أعان الله في خلق البحار أو في إجراء. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يبقى هذا إلحاد في الآيات الكونية. طيب يبقى السؤال الوقتي، ما المقصود بالآيات الكونية أستاذ حبيب؟ المقصود بالآيات الكونية السماء والأرض والجبال، بس دي مش صعبة. المقصود بالآيات الكونية السماء والأرض والجبال. طب أنا بسألك أنت نفسك، المقصود بالآيات الشرعية بس قرآن؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى أنت الوقت خرجت بفائدتين، الآيات الشرعية اللي هي القرآن والآيات الكونية اللي هي إيه؟ ما خلقه الله من سماء وأرض وجبال وبحار وأنهار وإنسان. ها؟ وفي إلحاد في الآيات الكونية، وفي إلحاد في الآيات الشرعية. الإلحاد في الآيات الكونية حب نسبتها لغير الله، اعتقاد شريك او ايه او معين. كلام جميل جدا. طيب الحال في الايات الشخصيه والارض تكذيب نعم سمعت منين بس قلت انا سؤالي تكذيب أخبارها. أين تحريف وتكذيب أخبارها وعصيان أحكامها، نسأل الله سبحانه. طيب يبقى احنا دلوقتي يا اخواننا خدنا معنى التحريف والتكييف والتعطيل، وخدنا الإلحاح والتجويد. الإلحاد قلنا أن هو الإلحاد في أسماء الله وفي آيات الله. قلنا الإلحاد في أسماء الله أربعة أنواع. قلنا الإلحاد في الآيات، آيات كونية وآيات إيه؟ جميل. هذا كلام يحتاج إلى مراجعة. كلام يحتاج إلى مذاكرة. في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف. سبق القول في بيان طريقة السلف وذكر الدليل على وجوب الأخذ بها. لماذا تأخرت يا أستاذ؟ لماذا تأخرت يا أستاذ؟ نريد أن ترفع من همتك وتحافظ على بداية الدرس. غيب الكل. طب حط عليه مية كده. أحمد. طب خليه رحيم فينا شباب ينام في هذا البلد إذا كان قرار. اللهم شافيه، اللهم عافيه، اللهم ارفع من عليه. ما حدش يسيب الوقت، حد يقف عليه. سبق القول في بيان طريقة السلف وذكر الدليل على وجوب الأخذ بها. أما هنا فإننا نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وذلك من وجهين. في سلف في قال ومذهب السلف في أعلم وأسلم وأحكم. أعلم وأسلم وأحكم، وإنما أعلم وأسلم وأحكم. أن مذهب السلف ما المقصود القرون الثلاثة الأول ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القرون الثلاثة الأول ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القرون الثلاثة الأول ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ده السلف. أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجده. فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة بها إن كانت أحكاما جملة وتفصيل ولا بد. أين إن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا. أين اللي يتتبع طريق السلف في العقيدة، في العبادات، في المعاملات، في السلوك، سيجد مطابقا لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا. فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليدبر الناس، ليتدبر الناس آياته، ليتدبر الناس آياته ويعملوا بها إن كانت أحكاما، ويصدقوا بها إن كانت أخبارا. ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم. فلا جرم أن يقولوا أعلم الناس بها فقها وأقومهم عملا. الثاني يبقى كلمة الأولى إيه؟ واحد مذهب السلف أعلم وأسلم وأحكم. طب اثنين من تأمل مذهب السلف وجده مطابقا جملة وتفصيلا لما في الكتاب والسنة، ولا بد أن تجد. وكيف لا؟ هم خير القرون بشهادة النبي، خير الناس خلقا. الثاني أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، والثاني باطل. فالحق فيما قاله إيه؟ السلف، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسلف الأولون المهاجرون والأنصار تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلم مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا. فيكون وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم وأقوى. وهذا ظاهر البطلان. هذا وقد قال بعض الأنبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. طريقة في السلف أسلم والخلف أعلم وأحكم، وهذا كلام باطل. وهذا كلام إيه؟ باطل. هذا كلام باطل. ومنشأ هذا القول أمران، أحدهما اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص. والثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها. لا، أن نثبت الصفة ومعناها لكن لا نتكلم فيه في كيف كيف. أين من غير إثبات معنى لها؟ نعم أي نعم صحيح. فيبقى الأمر دائما بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها، وهذه طريقة السلف على زعم، يعني هو بيزعم أن السلف لا يثبتون معنى الصفة ولا مبناها، ونحن نثبت معناها الصفة ومعناها ولا نتكلم في الكيفية. طيب، أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدالة على إثبات الصفات لله، وهذه هي طريقة الخلف. أي نعم، ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى. ثم فضل هذا المعنى طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف. وقول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا، فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلم، وأما الباطل فقوله إن مذهب الخلف أعلى، إن مذهب الخلف أعلى وأحكم. وبيان بطلانه من وجوه: الوجه الأول أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحقح. يعني لو كانت طريقة السلف أسلم يبقى لزاما تكون أعلم وأحقح، إذ لا سلام إلا بالعلم والحكمة، فالعلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك تلك الأسباب. وبهذا تبين أن طريقة السلف أسلم وأعلى وأحقر، وهو لازم لهذا الغبي لزوما لا محيد عنه. نعم. الوجه الثاني أن اعتقاده أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص اعتقاد باطل، لأنه مبني على شبهات فاسدة، ولأن الله تعالى قد ثبت له صفات الكمال عقلا وفطرة وشرعا. فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله فوجهه أن يقال إن كل موجود في الخارج فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب يصفة النقص. أي نعم. ثم ماذا؟ والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة، وبذلك استدل الله تعالى على بطلان الألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز، بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنصر. فإذا بطل الثاني تعين الأول، هو ثبوت الصفات كمال الله. سيدنا الخليل إبراهيم يقول لأبو آزر: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. وبعدين لما دخل الصحابي على إله له يعبده وهو مشرك، فالحمد لله فوجد ثعلبان يتبولان على الصور، فقال: رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بال برأسه الثعالب

وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. أهل الكلام الذين لا يتبعون النص القرآني ولا صحيح النص النبوي، الذين يحرفون ويعطلون ويمثلون ويكيفون، قالوا هذه الكلمة. طيب، لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا، أي لا تشفي مريضا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ فيها الإثبات، الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، فأثبت صفة الاستواء وأثبت صفة العلو، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال الرازي: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. من جرب مثل تجربتي عرف إيه؟ مثل معرفتي. أين طيب، وكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارى الذين أقروا على أنفسهم الضلال؟ والحيرة أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليهم ما حصل لديهم لاستحيا من يطلب المقارنة، فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليه؟ وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. نعم، يبقى طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وقد بينا الربط عليه بالعقل وبالشرع، والشرع المقدم على العقل. نعم، بارك الله فيك. فدلالة الشرع مبينة، ودلالة الفطرة مبينة أيضا في هذا، ودلالة الشرع في حكاية بعض المتأخرين لمذهب السلف. قال بعض المتأخرين: مذهب الصفات مذهب السلف في الصفات إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي نثبت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صفات الله تبارك وتعالى على ظاهرها ونمررها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير الله. يقول: قال بعض المتأخرين: مذهب السلف في الصفات إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها إمرار. وهذا القول على إطلاق فيه نظر، هنشوف فيه نظر ليه. فإن لفظ ظاهر مجمل يحتاج إلى تفصيل، فإن أريد بالظاهر ما يظهر من النصوص من الصفات التي تليق بالله من غير تشبيه فهذا مراد قطعا. فإن أريد بالظاهر ما يظهر من النصوص من الصفات التي تليق بالله من غير تشبيه فهذا مراد قطعا. ومن قال أنه غير مراد هو ضال إن اعتقده في نفسه، وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى السلف. أين نقول تاني خلق البعض يقول أن مذهب السلف في الصفاء هو إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها إمرار. الكلام ذا على إطلاقه في نظر، لأن كلمة ظاهر مجمل يحتاج إلى تفصيل. فإن أريد بالظاهر ما يظهر من النصوص من الصفات التي تليق بالله من غير تشبيه فهذا مراد خطأ، ومن قال إنه غير مراد فهو ضال إن اعتقد في نفسه وكاذب أو مخطئ من نسبه إلى السلف. يعني أنا أقول ربنا الرحيم وأقول ليس المراد بسم الله الرحيم الرحمة، ربنا قوي أقول ليس المراد بسم الله القوي القوة، ربنا قهار أقول ليس المراد بسم الله القهار أنه يقهر الجبابرة والطاغين، هذا هو المراد، هذا من مراد بسم الله. أي نعم. طيب، وإن أريد بالظاهر ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها تشبيه الله بخلقه فهذا غير مراد قطعا، وليس هو ظاهر النصوص، لأن مشابهة الله لخلقه أمر مستحيل، ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أمر مستحيل، ومن ظن أن هذا هو ظاهرها فإنه يبين له أن ظنه خطأ، وأن ظاهرها بل صريحها إثبات صفات تليق بالله وتختص به. وبهذا التفصيل نكون قد أعطينا النصوص حقها لفظا ومعنى والله أعلم. وأما الباب السادس في المغرب الآن خمسة وعشر طب ما تخلصونا وشوفوا النتيجة، قم شوفوا النتيجة. ها خمسة وستة. طيب نأخذ هذه الصفحة في لبس الحق بالباطل من بعض المتأخرين. قال بعض المتأخرين إنه لا فرق بين مذهب السلف ومذهب المؤولين في نصوص الصفات، فإن الكل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات الله، لكن المتأولون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إليه وعينوا المراد، وأما السلف فأمسكوا عن التعيين لجواز أن يكون المراد غيره، وهذا كذب صريح على السلف، فما منهم أحد نفى دلالة النصوص على صفات الله لا تليق به. أفيش حد من السلف قال أن صفة الرحمة من الرحيم؟ كلهم يقولون صفة الرحمة من الرحيم من الرحمن، أن صفة القوة من القوي، أن صفة العلم من العليم. السلف يثبتون ذلك، وهؤلاء يدعون أن السلف لا يقولون بهذا، فهم يفترون الكذب على السلف، فهذا كذب صريح على السلف، فما منهم أحد نفى دلالة النصوص على صفات الله التي تليق به، بل كلامهم يدل على تقرير جنس الصفات الجملة والإنكار على من نفاه أو شبه الله بخلقه، كقول نعيم بن حماد الخزعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. نعيم بن حماد الخزاعي نعيم بن حماد الخزاعي شيخ الإمام البخاري قل من شطر الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر ومن جحد يوم أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها انتهى. ومما يدل على إثبات السلف والصفات وأنهم ليسوا على وفاق مع أولئك المتأولين أن أولئك المتأولة كانوا خصوما للسلف وكانوا يرمونهم بالتشبيه والتجسيد لإثبات رسل. ولو كان السلف يوافقونهم في عدم دلالة النصوص على صفات الله لم يجعلوهم خصوما لهم ويرمونهم بالتشبيه والتجسيم، وهذا ظاهر من الحمد. وفي هذا القدر كفاية حتى نلتقي في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى في أقوال السلف المأثورة في الصفات، ويكون الباب السابق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.